السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وبياكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعتذر إليكم إن كان صوتي غير واضح، وذلك لعلة أصابتني، أسأل الله عز وجل البرء منها وأن يبرئ منها كل مسلم إن شاء الله. وقفنا في محاضرتنا السابقة عند قول ابن مالك رحمه الله تعالى: جمع الذي الأولى الذين مطلقا، وبعضهم بالواو رفعا نطقا، باللات واللاء التي قد جمعا، واللائك الذين نزرا وقعا. وانتهينا إلى قول الشاعر: تهيجني للوصل أيامنا الأولى، مررن علينا والزمان وري. واليوم إن شاء الله سبحانه سنبدأ من قوله: ويقال للمذكر العاقل في الجمع الذين مطلقا، أي رفعا ونصبا وجرا. فأقول: جاءني الذين أكرموا زيدا، ورأيت الذين أكرموه، ومررت بالذين أكرموه. فقولنا: جاءني الذين أكرموا زيدا، كلمة الذين تعرب فاعلا، علامة رفعه الضمة المقدرة لأنه مبني على الفتح. ورأيت الذين مفعول به، علامة نصبه الفتحة المقدرة لكونه مبنيا عن الفتح. وفتحة البناء لا تغني عن فتحة الإعراب المقدرة. وقولنا: مررت بالذين أكرموه، الذين مجرور بالباء، علامة جره الكسرة المقدرة. وبعض العرب يقولون اللذون في الرفع، والذين في النصب والجر، وهم بنو هذيل. ومنه قوله: نحن الذون صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحا. نحن الذون، يبقى الشاهد اللذون، وموقعه من الإعراب خبر. نعم، خبر. يعني أم شيماء: مر الإخوة والأخوات أن يبادلونني الحوار كتابة، فلا بأس من ذلك، أنا لا أتضجر من هذا على الإطلاق، لأن في ذلك نفعا وخيرا كثيرا، محاورة. ويعني كنت أود أن أقول لكم خبرا، ولكن أقوله الآن إن شاء الله. هذه المحاضرة 16، تعقبها المحاضرة رقم 17، ثم المحاضرة رقم 18 أو 18 زي بعض أي وقت. ولكن بعد المحاضرة الأخيرة هننتهي من المقدمتين اللتين جعلهما ابن مالك مدخلا للتراكيب. ولكن قبل أن ندخل على التراكيب سنعقد امتحانا إن شاء الله عز وجل. هذا الامتحان سأكتب لكم الأسئلة كاملة، إما أرسلها إلى ابنتنا الكريمة أم شيماء وترسلها لكم على الخاص أو على الغرفة حسب ما ترون، أو أن أمليها لكم، ويكون الفترة أسبوع، تحاولوا تجددوا بقى فيها نشاطكم وتكرهوا، لأن احنا ما يصحش أن احنا ندخل على التراتيب دون أن نعلم هاتين المقدمتين علما كافيا إن شاء الله عز وجل. فستكون الأسئلة سهلة وميسورة إن شاء الله. فالشاهد في قوله اللذون على لغته بني هذيل أنه خبر لمبتدأ محذوف مرفوع علامة رفعه الايه؟ الواو. علامة رفعه الواو، ونحن المبتدأ. لا، خبر لمبتدأ موجود اللي هو نحن، أحسنت يا بني. ويقال في جمع المؤنث اللاتي واللائي يحذف الياء بحذف الياء، فتقول جاءني اللاتي فعلنا واللائي فعل، ويجوز إثبات الياء فتقول اللاتي واللائي. وقد ورد اللائي بمعنى الذين، يعني اسم موصول لجمع الذكور. قال الشاعر: فما آباؤنا بأمن منه، علينا اللائي قد مهد الحجور. الشاهد فيه قوله اللائي، حيث أطلقه على جماعة الذكور فجاء به وصفا لآباء. فما آباؤنا بأمن منه، علينا اللائي، يعني كلمة اللائي بمعنى الذين، صفة لكلمة الآباء، والآباء جمع مذكر. وقد استعملوا اللاء اسما موصولا الأولاء، اسما موصولا وأصله اسم إشارة، وأطلقوه على جمع الذكور كما في قول خلف بن حازم: إلى النفر البيض الأولاء كأنهم صفائح، يوم الروع أخلصها الصقل. إلى النفر البيض، يشبههم بالسيوف التي تصقل فتبيض. وكقول كثير بن عبد الرحمن المشهور بكثير عزة: أبى الله للشم الأولاء كأنهم سيوف أجاد القين يوما صقالها. أبى الله للشم الأولاء كأنهم سيوف أجاد القين، أي الحداد، يوما صقالها. قال ابن مالك رحمه الله: ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر، وكالتي أيضا لديهم ذات، وموضع اللاء أتى ذوات. بعض الكتب والطبعات تقول طيء، وهكذا ذو عند طيء شهر، يجوز، ولكن الرواية لدي وهكذا ذو عند طيء شهر، يعني الذي تلقيته بتسكين الايه؟ تسكين الياء. ولما تعلمنا العروض ووجدنا هذا البحر كثير العلل فأجزنا الأمرين، فلك أن تقول وهكذا ذو عند طيء شهر، أو تقول وهكذا ذو عند طيء شهر. وكالتي أيضا لديهم ذات، وموضع اللائي أتى ذوات. أشار بقوله تساوي ما ذكر إلى أن ما وما والألف واللام تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث. أنبه حضراتكم إلى أمر معين، أني أعتمد في الشرح في هذا على شرح ابن عقيل، شرح ابن عقيل، لأني قرأته على شيخ، ولكن الزيادات الأخرى تأتي من كتب كثيرة كما بينت لكم قبل ذلك، ككتاب التسهيل لشرح ابن عقيل، وكتاب أوضح المسالك، وكتاب ابن أم قاسم، وكتاب المقاصد الشافية، وكتاب النحو الوافي، وكتاب المفصل لابن يعيش، وكتاب الكتاب لسيبويه، وكتاب المقاصد الشافية. قلنا كتب كثيرة، يعني بفضل الله عز وجل مكتبتنا عامرة بها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. نعم، فأشار بقوله تساوي ما ذكر إلى أن من وما والألف واللام تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث المفرد والمثنى والمجموع، فتقول جاءني من قام، ومن قامت، ومن قام، ومن قامت، ومن قام، ومن قم، وأعجبني ما ركب، وما ركبت، وما ركب، وما ركبت، وما ركب، وما ركب. وتقول جاءني القائم، والقائمة، والقائمان، والقائمتان، والقائمون، والقائمات. وأكثر ما تستعمل ما في غير العاقب، وقد تستعمل في العاقب، ومنه قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وقولهم أي قول بعض العرب: سبحان ما سخركن لنا، وسبحان ما يسبح الرعد بحمده. الشيخ محي الدين عبد الحميد يقول: تستعمل ما في العاقل في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع: الأول أن يختلط العاقل مع غير العاقل، نحو قوله تعالى: يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، فإنما يتناول ما فيها من إنس وجن وملك وحيوان وجماد، بدليل قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الثاني أن يكون أمره مبهما على المتكلم، وقولك: وقد رأيت شيخا من بعيد، انظر ما ظهر لي، انظر ما ظهر لي، وليس منه قوله تعالى: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، لأن إبهام ذكورته وأنوثته لا يخرجه عن العقل، بل استعمال ما هنا فيما لا يعقل، لأن الحمل ملحق بالجماد. الحالة الثالثة ماذا؟ أن يكون المراد صفات من يعقل، كقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ومن بعكس ذلك: وأكثر ما تستعمل في العاقل، وقد تستعمل في غيره، كقوله تعالى: ومنهم من يمشي على أربع، ومنه قول الشاعر: بكيت على سرب القطا إذ مرر نبي، فقلت ومثلي بالبكاء جدير، أسرب القطا هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. سنشرحه إن شاء الله. هذا الشعر لعلكم ترونه يعني شعر غزل، معظم الشعر الذي نستشهد به شعر غزل، ونحن لم نقصد أن نأتيكم به حتى لا تظنوا بنا الظنون، ولكنه شواهد العربية، وإن كان شعرا لا غضاضة فيه على الإطلاق. هذه القضية أتحدث إليكم بها في وقت يسير إن شاء الله. منه أن فيه تناقض بين الروايات، يعني الله عز وجل يقول: والشعراء يتبعهم الغاوون، أو يتبعهم الغاوون، وسن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم شعر قيحا فيريه خير من أن يقول شعرا، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا فيريه أي فيقيئه خير له من أن يقول شعرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يمدح الشعر فيقول: أصدق كلمة قالتها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت رضي الله عنه: أهجهم وروح القدس يؤيدك، واذهب إلى أبي بكر يعلمك تلك الهنات أو الهنات. ذلك اللي هي أنسبهم، يعني ذلك أن عبد الله بن رواحة كان إذا هجى القوم عيرهم بكفرهم، فقال لهم: يا كفار، وهذا أمر لا يعنيهم قليلا، ولكن الذي يعنيهم أن يقول لهم حسان: أبوك فلان وأختك فلان وأمك، يعيرهم بأنسابهم. وبرغمه قال النبي صلى الله عليه وسلم له: اذهب إلى أبي بكر يعلمك تلك الأيام. إذن فكيف نفك التعارض وكيف يزول التناقض بين الآية والحديث وبين موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الشيء؟ قال الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الأيه، ألم تر أنهم في كل واد وأنهم يقولون ما لا. هذا هو الشعر العجيب، شعر العيب، شعر النقائض، وشعر الشتائم، وشعر الغزل الصريح، وشعر الكذب. حتى قال ابن قتيبة رحمه الله: أصدق الشعر أكذبه. كيف يحل هذا الكلام؟ أصدق الشعر أي أصدق الشعر على المقاييس النقدية للشعر أكذبه، أن يكون الشاعر فيه كذابا. نعم، هذا إن شاء الله، يعني هذا النقل يا أخي ليس من مسجد ولكنه من مجلس علم في بيت أحد الفضلاء الأكارم، ومن دار ابن فضيلة الشيخ أحمد حمود، بارك الله فيه ونفع به. نعم. إذن وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم شعرا قيحا فيريه، خير من أن يقول شعرا مقصود به شعر المدون وشعر السفاهة. ونعم، وابننا يقول: وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قصيدة للخنساء فطأطأ لها رأسه وقال لها: هي يا خناس. وحسبك من هذا كله أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى بانت سعاد وقال في البيت الثاني: هيفاء إن أقبلت، عجزاء إن أدبرت، لا يشتكي قصر منها ولا طول. إذن فيا قومنا لا تسيء الظن بنا، فإنا نأتي بهذا الشعر على النحو الشاهد أو الشواهد فيه. نعم نعم نعم، أحسنت يا أخانا مسلم. وتستعمل من في غير العاقل في ثلاثة مواضع: أن يقترن غير العاقل مع من يعقل في عموم فصل بمن الجارة، نحو قوله تعالى: فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. ومن المستعملة فيما لا يعقل مجاز مرسل علاقته المجاورة. مجاز ايه؟ مرسل علاقته الايه؟ المجاورة. يعني يبقى احنا تحدثنا عن المجاورة في كم موضع، ده نصب بتاع ده جرا بالمجاورة، وان شاء الله هنلاقي في النداء حاجة اسمها رفع بالمجاورة، في مثل قول الله تعالى: قل يا أيها الكافرون، وفي مثل هذا قول العرب: هذا حسن بسن وذاك عفريت نفريت. وده احنا شفنا هذا في البيان مجاز مرسل علاقته الايه، وسنرى ذلك كثيرا في كتاب الله ساعة نتقدم بقى في التراكيب، أبشروا إن شاء الله. الموضع الثاني: أن يشبه غير العاقل بالعاقل فيستعار له لفظه، نحو قوله تعالى: من لا يستجيب له، وقول الشاعر: أسر بطر القطى من يعير جناحه. واستعمال من فيما لا يعقل حينئذ استعارة، لأن العلاقة ايه؟ المشابهة. العلاقة دائما في الاستعارات الايه؟ المشابهة، كما سنرى. طيب ليه بقى؟ طب هو فين الاستعارة المكنية؟ أسذ بل قطا من يعير، في مشابهة هو أنزلها منزلة الياقل. نعم، شب الله يفتح عليك، شب أسذ بل قطا، القطا الحمام يعني البري كده، اليمام بنقول عليه في مصر كده، أسذ بل قطا. فكونه ينادي يبقى دي استعارة ايه؟ مكنية. هذه الاستعارة المكنية شبه. شبه إيه بقى؟ شبه سرب القطى بإنسان ينادى، وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من إيه؟ وهو الإيه؟ وهو النداء، الطلب، الطلب. نعم. العلاقة المشابه. نعم. الأمر الثالث أن يختلط من يعقل بما لا يعقل. نحو نسيت أن أقول لكم غير أن هذا الغزل إذا تمسك صاحبه به كان هوى، كان هوى مهلكا. سنبين ذلك في موضع آخر إن شاء الله. أن يختلط من يعقل بما لا يعقل نحو قوله أو نحو، ستقول نحو يبقى قوله، وقول نحو تبقى قوله. نعم، نبين هذا أيضا. ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض. اختلط في السجود من يعقل وما لا يعقل، ما يعقل وما ما فيش مشكلة يا سيدي. طيب، وهذا من باب التغليب، يعني إن أردت أن تغلب ما لا يعقل على من يعقل قلت ما، وإن غلبت من يعقل على ما لا يعقل غلبت مين من، ما فيش مشكلة. وأعلم أن الأصل تغليب من يعقل على ما لا يعقل، وقد يغلب ما لا يعقل على من يعقل لنكتة. نكتة يعني إيه نكتة بقى؟ يعني نقول نكتة كده ولا إيه؟ ما هل تدرون ما معنى نكتة؟ اكتب اكتب فائدة. أحسنت، لطيفة، ماشي كويس، دقيق. فإذا ما شاء الله الجمال دي ما شاء الله. طيب ماشي. ولكن هذه النكت تختلف باختلاف الأحوال والمقامات. ده بقى اللي احنا بنسميه يا قوم الذوق الأدبي، يعني ما فيش قواعد صماء كده كقواعد النحو، ولكن قواعد الذوق بتختلف بمقدار الذوق الأدبي لدى كل لذا كل إنسان. الشعر ده ما هو بيقول، والشعر يعبر عن نفسي، وأنت تتذوق فتقول له أحسنت أو أسأت أو حاجة زي يعني. ومحل الاستشهاد في قوله أسرب القطى هل من يعيد، من يعير، قوله أسرب القطى وقوله من يعير جناحه. والنداء معناه طلب إقبال من تناديه عليك، يعني يقبل عليك. ولا يتصور أن تطلب الإقبال إلا من العاقل الذي يفهم الطلب ويفهم الإقبال، أو الذي تجعله بمنزلة من يفهم الطلب ويفهم الإقبال. فلما تقدم بندائه استساغ أن يطلق عليه اللفظ الذي لا يستعمل بحسب وضعه إلا في العقلاء. وقد تمادى في معاملته معاملة ذوي العقل، فاستفهم منه طالبا أن يعيره جناحه. والاستفهام وطلب الإعارة إنما يتصور توجيههما إلى العقلاء. نقول مرة ترشيح، ما شاء الله، ترشيح تصفية للصورة. معنى الكلام إن هو قال له أسرب القطة فبنداء، هل يتصور أن ينادى غير العاقل؟ طيب من يعير، هل يتصور أن يستفهم غير العاقل؟ هذان هما الشاهدان. ومثل ذلك قول إن دي القيس بن حجر الكندي ألاعم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعما من كان في العصور الخالي، وهذا سبق. وأما الألف واللباء كده كان حديثنا عن من وما، ولكننا سنعود لهما بأخرة إن شاء الله الليلة. فاصبروا وصابروا ورابطوا. وأما الألف واللام فتكون للعاقل ولغيره، نحو جاءني القائم كده والمركوب، واختلف فيه. فذهب قوم إلى أنها اسم موصول وهو الصحيح، وقيل إنها حرف موصول، وقيل إنها حرف تعريف وليست من الموصولية في شيء. الشيخ عباس حسن في كتابه النحو الوافي رحمه الله يرى تفصيلا لهذه المسألة فيقول: ليست هذه هنا للتعريف في الأشهر، وإنما هي لضرب من إصلاح اللفظ وتزيينه، لأن اسم الموصول يتعرف عليه بصلته، وكثير من أسماء الموصول مجرد من أل زي مثل وزي كلمة فصيحة يا قوم مثل إيه؟ الأسماء الموصول التي ليس من فتح الله عليك وما وذا وذات نعم شيء طيب أو مع أنه فتعريفه جاء من صلته لا من أل، يعني الاسم الذي ما فيش أل جاء من ايه من الصيغة بتاعت والذي فيه أل، ولو كانت للتعريف لمنعت من إعمال اسمي الفاعل والمفعول إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال. ماذا يعملان؟ يعني مثلا خلي بالكم اكتبوا معايا هذا المثال: القائل الحق محبوب، القائل الحق محبوب، أو والمقيمين الصلاة، أو الكاظمين الغيظ إلى آخر ذلك. القائل الحق محبوب، كلمة القائل هذا اسم مشتق، وهذا الاسم اكتسب تعريفه قبل أن تدخل أل عليه، وهو قائل الحق معرف بالإيه؟ بالإضافة، فلما دخلت عليه أل لم تزده تعريفا لأنه معرف بالإضافة. نعم، فإذا أل هذه ليست لمجرد التعريف، ولذلك قالوا معناه الذي يقول الحق محبوب. إذا قائل هذا اسم إيه؟ اسم فاعل عمل عمل الفعل. ما عمل الفعل؟ يرفع الفعل. نعم، ما عمله؟ ما بسبب التعريف. لا، ما هو ده هذه دراستنا في المدارس الأولية فضلت الشيخ مسلم، ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى هنشوف كلمة حتى في الألفية فائز أولو الرشد، ما فيش لا تعريف ولا غيره. فائز أولو الرشد. أحسنت أخانا الكريم، واضح بفضل الله عز وجل أنك فاهم. ما شاء الله ما شاء الله. نعم، ما شاء الله. لا، هو هل يقف عند حد نصب المفعول؟ الفعل له عمل أكثر من هذا، يرفع الفاعل وينصب المفعول أو مفعولين، ويكون أيضا عامل النصب في الظرف، ويكون عاملا النصب في المفعول المطلق. يعني ما شاء الله إيده فرطة في العمل كما نقول نحن هنا في مصر. نعم، هو الأساس. يقول ابننا فضلت الشيخ محمد: هو الأساس. نعم، فلما نقول القائل الحق، الفاعل أين؟ أجيبوني، أسألكم فأجيب. هو مستتر تقديره هو. أحسن، نعم أحسن. طيب، والحق كله نطق بسرعة مفعول به. نعم، حتى من علامة الفتح. نعم. طيب، فما إعراب كلمة محبوب؟ ملاحظة في إحدى بناتنا لم تجب إلى الآن برغم أنها تغيبت عن درس، فما لها لا تجيب لا أدري. طيب ماشي، يبقى إذن لو كانت أل للتعريف هتدخل على اسم إيه؟ جامد، ودخولها على اسم جامد لا يعمل عمل عمل الفعل، وليست حرف موصول. ليه؟ طب هل تذكرونني بالحروف الموصولة؟ احنا نسكت. أن ماشي، وأن ما الله ما تمام، وكي ما شاء الله، ها لكن ما فيش حاجة اسمها لو. حتى يا رجل أقول قلت كده أن وأن وكي، وقلنا مين؟ ها لو. لو ها ها ولما هم خمسة يا قوم. أول الخامسة ما ما ما ما. وهذه الحروف الموصولة قلنا إنها تؤول مع موصولها بمصدر منسبك، اللي انتوا خدتوه زمان في مدارس المصدر الايه؟ المؤول، مصدر منسبك او مسبوك او مؤول. لكن هل تؤول مع ما بعدها بمصدر مؤول او منسبك؟ قال لك لا يجوز. اذا فهي ماذا؟ ها؟ فهي اسم ايه؟ ها؟ موصول. يا قوم اجيبوا. طيب كمان هناك أمران، هذا إلى أمور أخرى دعت إلى اعتبارها اسم موصول، أهمها أمران. الأمر الأول وجود ضمير بعدها لا مرجع له سواها، والضمير لا يعود إلا على نحو قد أفلح المؤمنون. وخاب الجاحد. في كلمة المؤمن ضمير تقديره هو، لا يرجع إلا على مين؟ على آل اللي هو الاسم الموصول. انتوا معايا الكلام؟ تاخدين بالكم يا قوم؟ طب أفكركم بحاجة في عوض الضمير. لما قلنا هل عالم أو بلاش رأيت، أو ذكروني كده بالمثال اللي احنا قلناه في اسم الفاعل. لا زيد قائل الحق، أو ماشي، زيد قائل الحق، زيد قائل الحق، أو الله ما شاء الله عليك يا أم شيماء، زيد قائل الحق. نقول إبا قلنا أن زيد مبتدأ وقائل خبر، والذي سوغ عمله اعتماده على المبتدأ، والفاعل هو، والحق مفعول به. فهل هو هذا الضمير يعود على زيد أو يعود على قائل؟ ما ينفعش. يؤمن أول فنقول زيد رجل قائل الحق، فهو يعود على كلمة مين؟ رجل. لكن لو قلت القائل الحق محبوب، فهو هذا الضمير هو اللي هو الفاعل اللي احنا قلناه، يعود على من؟ يعود على آل. ما ينأولش بقى هنا بايه؟ ها؟ بالرجل. ما لا نؤول. لماذا؟ لأن آل اسم يعود عليه الضمير. انتوا فاهمين يا قوم؟ فاهمين؟ طب قولوا نعم او لا، فان لم تكونوا فاهمين اعدنا. نعم. طيب واضح ما شاء الله، جميل. طيب يبقى قوله افلح المؤمنون هم يعود على مين؟ على آل. طيب الأمر الثاني أن هذه الأسماء التي دخلت عليها أل قد يعطف عليها الفعل أحيانا عشان نؤكد أن هي موصول، نحو قوله تعالى إنا المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا. إن المصدقين عما يعود الضمير، على ما يعود الضمير، يعود على أل، والمعنى قد أفلح الذين يؤمنون. طيب إن المصدقين والمصدق، لا ما فيهاش تأويل، هي نعطف أقرضوا على المصدقين. ليه؟ لأن المعنى إن الذين تصدقوا واللائي تصدقن وأقرضوا الله. واضح كده؟ واضح يا قوم؟ أجيبوا أجيبوا أجيبوا. وليه ما أنت تعطف على فعل على طول؟ نعم، جملة إيه؟ وأقرأ، ما طبعا الله يفتح عليه، ابننا يسأل عنكم عن جملة وأقرضوا، لا محل لأنها معطوف على ما لا محل له. طب المشكلة أنا بعض أعدد صفاتهم، ما فيش مشكلة، وتفصلها ليه؟ ما لما الفصل؟ معذرة يعني لعلكم تسمعون صوت السائف، لا تسمعون. طيب معلش، ما حدش يسأل ده. وقوله تعالى والعاديات ضبحا، اقرأوا كده الآيات. شوف بقى، فأثرنا به نقع، تمام. فالفعل أثار معطوف على العاديات، والفعل لا يعطف إلا على فعل مثله أو ما يشبه الفعل، والمعطوف عليه هنا ليس بفعل، فلم يبق إلا أنه يشبه الفعل لأنه أحد مشتقاته اسم فاعل، ومن ثم كانت ألف داخلة على المشتقات الصريحة المشبهة للفعل اسم موصول ليعود عليها الضمير من المشتق وليست حرف. يبقى ايه هي؟ لا هنقول لك على بداية معانا يا قوم. يبقى اذا امرنهم ضمير لا مرجع له الا سواها، وده في قد افلح المؤمن مثلا، او اعطف عليها فعلا. يبقى لما واحد يسألك يقول لك القرآن يعني بيتحدث كده ان المصدقين والمصدقات واقرضوا، واحد يجي يطلع من المطب ده يروح مأول فيقول والذين أقرضوا، قل له ما انتش فاهم، غفر الله لنا ولا ما انتش واخد بالك من المسألة. ليه؟ لأن الاسم موصول، والكلمة التي بعده المصدقين والمصدقات شبيهة بالفعل، والحالة هذه يجوز عطف الفعل عليه، وتكون في هذه الحالة اسم موصول وليست ايه؟ وليست حرفا. واضح يا قوم؟ المراد هنا بالمشتقات الصريحة اللي هي ايه بقى؟ الله يفتح عليك، اسم الفاعل واسم المفعول اللي احنا بنسميها الصفات الصريحة. الصفة المشبهة خلاف، يعني ايه صفة مشبهة؟ اي صفة مشبهة بمين؟ باسم الفاعل، مش مشبهة بالفاعل. لكن هي اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة والجمع دول شبهوا بالفاعل مباشرة، بالفعل مباشرة، لكن الصفة المشبهة لم. فالمشبه بالمشبه يضعف عمله، عشان كده ان شاء الله لما ناخد الفعل هنلاقي حاجة اسمها لام الرفو. لام الرفو دي بتعمل ايه؟ قال اتسع الخرق بين الفعل ومعموله، نقوم نرفيه بالليبرة والفتلة كده، نقرب السهاري منهم شوي حتى يستطيع الفعل أن يمر من فوق هذا الخرق فيعمل الرفع في الفاعل والنصب في المفعول به. شوف العلماء بقوا دقتهم في استخدام تسمى ايه؟ لام الرفو، وده هناخده ان شاء الله عند حديثنا عن الفعل الايه؟ هذا ما مثالهم؟ هل أخذ كل حاجة دلوقتي المحاضرة طول؟ وبعض أبنائنا طلبنا مني أن تكون المحاضرة ساعة. طيب أقول لك يا سيدي، إن كنتم للرؤيا تعبرون، الفعل ضعف عمله يا أيتها النفس التواقة، هل تستطيعين الإجابة؟ يعني كنتم تعبرون الرؤيا، عشان الرؤيا مفعول به، فأتى هنا باللام لماذا؟ قال لك لما تقدم المفعول به على الفاعل اللي هو العامل ضعف العامل، فجئنا باللام لتقوي للتقوية. هذا سوف نراه في بابه إن شاء الله واضحا واضحا بإذن الله، ستكون شواهدنا عليه من القرآن الكريم إن شاء الله. وظنوني لأهلي قد نسيت، قول عن ترى، أي وظنوني أهلي نسيت، وإذا باب فيها استقال ساري كثيرا إن شاء الله. طيب ليه اخترنا دخول، يعني عايز الراجل عايز يقول لنا ايه الخلاصة؟ ان ال اذا دخلت على اسم مشتق كانت اسم موصول، او كانت اسما موصولة، وان دخلت على اسم جامد كانت لمجرد التعريف. يعني الفرق بين القائل الحق محبوب وبين الأل في كلمة القائل والصانع والدارس والمعلم، وبين أل في كلمة القلم، يبقى أنا أنظر إلى حال المدخول عليه. الاسم الفاعل يدل على الايه؟ على الحدث والتجدد، ولكن صفة مشبهة على الثبات واللزوم. ولذلك احتار الناس في أوزانها. ففي بعض الكتب ذكرت أن لها 300 وزن أو صيغة، 300 صيغة. كيف هذا يعني ده؟ فوضعوا لها ضابطا، فقالوا إذا دلت على الثبات والدوام كانت صفة مشبهة. ولذلك تلاقي منها جاء على وزن أفعل. ولذلك لما أقول رجل أعزب ما تزعلش، ما تقولش لا عزب قولا واحدا، لا يا سيدي أعزب، لأنها دل على الثبات والإيه، ولما يتغير بقى نقول على هذا. نعم. وتلاقي حاجة أخرى، قال إنها بقرة صفراء فاقع لونها. فكلمة فاقع هل تدل على تجدد واستمرار أم ثبوت؟ يبقى صفة مجردة، صفة مشبهة. ولونها ليس فاعلا ولكنه شبيه بالفاعل. ما معنى لا؟ صفة مشبهة. نعم صفة مشبهة لكونها دل. يبقى إذن أوزانها كثيرة جدا. وفي كتاب اسمه بلوغ العرب، بلوغ العرب في شرح لامية العرب، اللي هي القصيدة بتاع الشاعر الصعلوك الشنفرة، شرحها الزمخشري وابن زاكور وابن عطاء والمبرد تقريبا والعكبري او العكبري، على سكن الكاف وانت زي ما انت عايز. فيها باب، لا عليك، اني فرح ان سألت، لا عليك، بارك الله فيك ونفع بك. هذا الكتاب فيه مسألة اسمها مسألة الحسن الوجه. الحسن الوجه إن شاء الله حبيته يعني ماذا كتب؟ إذا أردتم أن تبحثوا هذه المسألة على عجل فقروها في هذا الكتاب، وإلا فاصطبروا لحينها إن شاء الله. طيب، يبقى قلنا طب والداخلة على أفعل التفضيل وقول الله سبحانه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، قال هذه للعهد، هذه للإيه؟ للعهد. طيب كذلك ألا تكون اسم موصول إذا ما دل على العهد زي ما قلنا، فإذا يقول الشيخ عباس حسن فتكون حرف تعجب لاسم موصول، فتكون حرف تعجب لاسم موصول مش لاسم، لاسم موصول يعني ما تبقاش اسم موصول ولكنها تكون حرف ايه، تقول قابلت مخترعا مشهورا فأكبرت المخترع، يا للعهد هو، ولكنها أفادت الايه التعجب من هذا المخترع، فهنا هي أداة تعريف. طيب خلصنا من هذه. إذن الضابط الوحي أن آل التي تكون اسم موصول هي التي تدخل على اسم إيه؟ على اسم مشتق، والتي تكون لمجرد التعريف هي على اسم إيه جامد. يعني أريد أن تطيقوا معي تطيلوا معي الوقت هنيهة يعني جزاكم الله خير. وأما من وما غير المصدرية فاسمان اتفاق، وأما ما المصدرية فالصحيح أنها حرف، وذهب الأخفش إلى أنها اسم. ولغة طيء، هنا بقى نقول طيء في سعة الكلام، ولغة طيء استعمال ذو موصولة وتكون للعاقل ولغيره، وأشهر لغاتهم فيها أن تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا ومثنى ومجموعا، فلا فرق بين أن يكون ما استعمل فيه ذو الموصول عاقلا أو غير عاقل، فمن استعمالها في المفرد المذكر العاقل قول منظور بن صحيح فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانية. الشاهد قوله ها من ذو، فهنا المعنى ايه؟ من الذي، والإعراب من حرف جر، وذو اسم موصول مبني على الواو في محل ايه؟ جر. نعم، على السكون. وقول قوال الطائي فقولا لهذا المرء ذو جاء ساعيا هلم فإن المشرفي الفرائغ. الشاهد يعني فقولوا لهذا المرء الذي جاء، ومن استعمالها في المفرد المؤنث غير العاقل قول سنان بن الفحل الطائي أيضا فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني يريد وبئري التي حفرتها والتي طويتها، لأن البئر مؤنثة بدون علامة تأنيث. ومن استعمالها في المفرد المذكر غير العاقل قول قوال الطائي أيضا أظنك دون المال ذو جئت طالبا ستلقاك بيض للنفوس قوابض، يعني هتلقاك سيوف تقبض الأرواح. الشاهد أظنك دون المال الذي ذو جئت طالبا، أي الذي جئت طالبا. ومنهم من يقول في المفرد المؤنث جاءني ذات قامت، فذات قامت وتقول جاءني، المفروض تقول جاءتني لأن الفاعل الفاعل ايه؟ الفاعل ذاته مش كده، ودل على مؤنث. يقول هل من مجيب؟ قل الفصل، فصل فصل بين الفاعل بالمفعول به اللي هو ايه؟ الياء المتكلم ونون المقام. فإذا فصل بين المؤنث الحقيقي والفعل جاز فيه الايه؟ الوجه. جاءني ذات قامت، وفي جمع من يثنيها جاءني ذوات كن، واللي بيثنى وجمعها يقول ذوى وذو في الرفع، وذوي وذوي في النصب والجر، وذوات في الرفع، وذواتي في الجر والنصب، وذوات في الجمع، وهي مبنية على الضم به يمين ذوات. وحكى الشيخ النحاس أن إعرابها كإعراب جمع المؤنث به، يعني رفعا ها ونصبا وجرا بالايه. والاشهر في ذو ان هي تبقى ايه؟ مبنيه. ومنهم من يعربها بالواو، ولذلك جاءت الروايه بايه؟ ها بالجر اللي هي روايه ايه؟ ها ما شاء الله. فاما كرام موسرون لقيتهم، فحسبي من ذي عندهم ما كفاني. وأما ذات فالفصيح فيها أن تكون مبنية على الضم رفعا ونصبا وجرا، مثل ذوات. ومنهم من يعربها إعراب مسلمات كما بينا. قال ابن مالك ومثل ما ذا بعد ما استفهام، أنا قطعت عشان نفهم. ومثل ما الموصولة ذا اللي هي تأتي اسم موصول بعد ما التي للاستفهام، أو من، يبقى نقول البابات كده سليم. ومثل ماذا بعدما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام. ماشي لا غير. ومثل ما يبقى ما نحطها بين قوسين، ذا بين قوسين، بعد ما برضو ما الثانية بين قوسين، أو من بين قوسين. يعني أن ذا اختصت من بين سائر أسماء الإشارة أنها تستعمل موصولة، وتكون مثل ما في أنها بالسبعين في أنها تستعمل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا، مفردا كان أو مثنى أو مجموعة. فتقول من ذا عندك وماذا عندك، سواء كان ما عنده مفردا مذكرا أو غيره. وشرط استعمال، خلي بالكم من الشرط ده، ابن مالك لن يذكر أو لم يذكر إلا شرطا واحدا، لكن هناك شرطان آخران سنذكرهما تتميما للفائدة. شرط استعمالها موصولة أن تكون مسبوقة بما أو من لاستفهاميتين، نؤكد ذلك. شرط استعمالها موصولة أن تكون مسبوقة بما أو من الاستفهاميتين، لأنها قد تكون اسم إشارة كما سنرى إن شاء الله. نعم، نحو من ذا جاءك وماذا فعلت. نعرب من اسم استفهام وهو مبتدأ، وذا موصولة بمعنى الذي وهو خبر من، وجاءك صلة الموصول والتقدير من الذي جاء، وكذلك ما مبتدأ، وذا موصول بمعنى الذي وهو خبر ما، وفعلت صلته، والعائد محذوف وتقديره ماذا فعلته. أحسنت، أي ما الذي فعلته. واحترز بقوله إذا لم تلغ في الكلام في أن تجعل ما مع ذا أو من مع ذا كلمة واحدة للاستفهام، نحو ماذا عندك أي أي شيء عندك، وكذلك من ذا عندك، فماذا مبتدأ، كلها مع بعضها كده كلها مركبة كده. وهنشوف احنا الإلغاء دلوقتي، هنلاقي فيه إلغاء حكمي وإلغاء حقيقي. فماذا مبتدأ وعندك خبر، وكذلك من ذا تبقى مبتدأ وعندك خبر، فذا في هذين الموضعين ملغاة لأنها جزء كلمة والمجموع استفهام. تمام، ملغاة إلغاء حكميا ولا حقيقيا سنرى إن شاء الله. الشيخ عباس له إضافات رحمه الله رحمة واحدة، قال رحمة واسعة اللهم ارحمه رحمة، ما علاش نقول بنا علة فاغفروا لنا خطأنا. نعم، ونظرة واحدة، نظرة واحدة من الله تكفي الكون كله رحمة وسرورا. يا سلام. وتكون ذا للعاقل وغيره مفردا وغير مفرد، فهي من الألفاظ المذكرة المفردة، ولكن معناها قد يكون غير ذلك، فيجوز في الضمير العائد عليها مراعاة هذا أو ذاك، نحو ماذا رأيت وماذا رأيتها وماذا رأيتهما وماذا رأيتهم وماذا رأيتهم. ممكن تكون بتسأل عن الذات أو بتسأل عن الحال، يعني أقول محمد ماذا رأيت، أقول بعافية، إذا أنت تسأل عن الحال. لكن ماذا رأيت تسأل عن الذات، أقول يعني تخبر بس بحال مؤسسة، طويلا أسمر أشقر ربعة قصيرا، كلها أحوال، ولكنها أحوال مؤسسة. معنى مؤسسة يعني مظهرة عن صفة ثابتة فيه لا تتغير، لكن مسرورا حال كاشفة، لأنه ممكن بعد ما شوفه يبقى مغتما مهتما إلى آخره. نرى ذلك في الحال إن شاء الله. ويصح وضع من الاستفهامية مكان ما الاستفهامية، ومنه قول الشاعر من ذا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للبكاء تعار، يعني عنه خلصت كل البكاء وعايز عن تاني. وقول الآخر من ذا نواصل إن صرمت حبالنا، أو من نحدث بعدك الأسرار، يعني جعلها مكمن الأيه مكمن السر وليست بهذا. فكلمة ما أو من اسم استفهام مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، وإذا اسم موصول مبني بمعنى الذي أو غيره من أسماء الموصول المناسبة لمعنى الجملة، والسياق خبر مبني على السكون في محل في محل رفع. إلى الآن. ولا تكون ذا موصولة إلا بثلاثة شروط. احنا بينا أن ابن مالك لم يذكر إلا شرطا شرط واحد، أن تكون مسبوقة بكلمة ما أو كلمة من لاستفهاميتين، ده شرط مين؟ كما في الأمثلة السابقة. فلا يصح ذا رأيته ولا ذا قابلته، لكن لو قلت من ذا خلاص. ويغلب أن تكون للعاقل إذا وقعت بعد من، ولغير العاقل إذا وقعت بعد ما، ذا الغالب، ذا الغالب. الأمر الثاني أو الشرط، هذا الشرط ذكره ابن مالك ولكنه لم يذكر شرطين آخرين، زي ما هنرى إن شاء الله العلة في أنه لم يذكر الشرطين الآخرين. أن تكون كلمة من وكذا ما تكون مستقلة بلفظها وبمعناها، من وما مستقلة باللفظ وبالمعنى، يعني مستقلة باللفظ يعني لم تركب مع ذا، وبالمعنى أن تكون استفهامية، لأن احنا قلنا ان هم بيجعلوا من وذا كلمة واحدة، وان كانت هذه الكلمة ذات جزئين لكن يجعلونها كلمة واحدة في بعض الآراء او كما سنرى الآن. لكن لابد ان تكون من وكذا ما مستقلة بلفظها، وبمعناها. ولذلك الإخوة اللي يجعلونها مستقلة يكتبون في الكتابة من لوحده وذا، لكن إذا أعربوها كلمة واحدة وصلوها، فأكتبها مفردة من لوحده وذا لوحده. يبقى هكذا، يبقى دي انهبة، ده المستقلة بلفظها ومعناها. وغير المستقلة من ذا، من ذا فين كتبتها اكتبها من ذا بس هكذا. ده بعض طرق الإملاء يعني. فلا تركب إحداهما مع ذا تركيبا يجعلهما معا كلمة واحدة في إعرابها، وإن كانت ذات ذات جزئين وفي معناها معنى. أقول لك أهو، لا ماذا خلاص ده ماذا ماذا ما فيش حل يا ميم ألف ذا، لا هتجد لها حل الآن إن شاء الله، انتظر بس انتظر علي. يا قومنا انتهى وقتنا، فإن كانت لكم رغبة في الزيادة زدنا، وإلا وفينا بوعدنا. أجيب أجيب نعم نعم أنا أهم يعني آية طالب ماشي. وصلنا لحد فين يا قوم؟ نعم. وفي معناها واصفا كتركيبها في نحو ماذا السبيل، ماذا عطارد، من ذا الأول، من ذا النائم. فكلمة ماذا كلها اسم استفهام وليست إيه طيب في آخر المحاضرة أخي إن شاء الله ألخص لك كل ما فات، بارك الله فيك. نعم. وفي حالة التركيب التي شرحناها توصف ذا بأنها، خلي بالك بقى هو، بأنها ملغاة إلغاء حكميا لا حقيقيا، لأن وجودها الحقيقي أمر إيه ثابت باعتبارها جزءا من غيرها، أما وجودها المستقل فقد ألغي. يبقى إذن الإلغاء الحكم والإلغاء الحقيقي، الحكم معناه إيه؟ إلغاء وجود المستقل أي زواله بسبب التركيب مع ما أو من لاستفهاميتين، وصيرورة ما إذا يعني وصيرورتها جزءا من كلمة استفهامية بعد أن كانت وحدها كلمة مستقلة تعرب اسم موصول. يبقى ده هو الإلغاء الحكم، معنى الإلغاء الحكم أني جعلتها مع غيرها كلمة كلمة واحدة. هنشوف الإلغاء الحقيقي الآن، لأن وجودها يبقى إلغاؤها هنا إلغاء حكم. لما أقول ماذا أو من ذا النائم تقول لي محمد، يبقى من ذا كلها كلمة واحدة مبتدأ. نعم. لأن وجودها الحقيقي أمر ثابت باعتبارها جزءا من غيرها، أو وجودها المستقل فقد ألغي أي زال بسبب التركيب مع ما أو من لاستفهاميتين، وصارت جزءا من كلمة استفهامية بعد أن كانت وحدها كلمة مستقلة تعرب اسم موصول. الشرط الثالث أن تكون ذا اسم إشارة، نحن مستنيينها، فلا تصلح أن تكون اسم موصول لعدم وجود صلة بعدها. متى تكون اسم عدم صلة ومتى ما يكونش فيه صلة؟ قال إذا دخلت على اسم مفرد. طيب احنا نجيب المثالين الاول. هنقول ماذا المعدن، نكتب كده كل واحد منا يكتب في ورقه ماذا المعدن. ماذا المعدن؟ المعدن يعني، وماذا الكتاب، ومن ذا الشاعر، ومن ذا الاسبق. كتبتم ماذا المعدن، وماذا الكتاب، وماذا الشاعر. طب نقول اثنين بس، ماذا الكتاب ومن ذا الشاعر. ماذا الكتاب ومن ذا الشاعر. طب نجيب جملة أخرى، جملة من الجمل التي سبقت، زي قولنا مثلا ماذا عندك ومن ذا عندك. أو بابش هذين، تقول من ذا جاءك وماذا فعلت. ماذا، من ذا جاءك ومن ذا فعلت، وماذا فعل، ماذا قال. يا سلام على أهل القرآن، ماذا قال آنفة. يا ولدي أحمد ناس ماشي كويس. طيب، أريد منكم أن تنظروا إلى هذه الأمثلة. فلما قلت من الشاعر، مش كده كانت هي كده ولا ايه؟ من ذا الشاعر، من ذا الشاعر. وقلت ايه كمان؟ ماذا المعدن، ماذا المعدن، ماذا المعدن. مثلا الاسم الواقع هنا ماله؟ مفرد. يبقى اذا المفرد ما يصحش ان يكون صلة، يبقى ذا اسم إشارة. لكن مثلا من ذا جاءك اللي وقع بعد ذا ايه؟ جملة، فهي صلة، صلة الايه؟ الاسم موصول. وصلت؟ وصلت. يبقى اذا ذا اسم إشارة ليه؟ قال بسبب دخوله على مفرد، نحو من ماذا المعدن، وماذا الكتاب، ومن ذا الشاعر، ومن ذا الأسبق. تريد ما هذا الكتاب، ومن هذا الشاعر، ومن هذا الأسبق. وفي هذا يقول ابن مالك، شو بقى تعقيب الشيخ عباس الله يكرمه، ومثل ماذا بعد ما استفهامي، أو من إذا لم تلغ في الكلام، أي أن ذا تشبه ما في أنها صالحة لجميع الأنواع مع عدم تغير لفظها، وذلك بشرط أن تقع بعد من التي لاستفهام، أو من التي لاستفهام أيضا. واكتفى ابن مالك بهذا الشرط، وترك باقي الشروط لذلك النظر. وأمر آخر قلت، وهناك أمر آخر ما فاته في الألفية، أنا مش كنتش عايز أقوله يعني عشان تشتغلوا به، ذكره في كتابه التسهيل. ما فاته في ذكره في الايه؟ في التسهيل، لان التسهيل شرح فيه الألفية الاخرى، نعم، دي الايه الكافية، لكن دي اسمها الخلاصة. طيب، في تفصيلات اخرى اكمل، ابدو رأيكم. هل أكمل يا قوم أم لا؟ طب سقوطكم دليل على ماذا؟ ماذا نقول؟ ما طيب، هل تنتظرون درسا آخر؟ طيب، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله على أن نكمل. ولكن قبل أن نكمل أذكركم بما وقفنا عنده، وإني سائلكم فلا بد أن تجيبوا. نكمل هذا مع إن شاء الله جملة الايه؟ جملة الصلة إن شاء الله. هل لكم رأي في الإلغاز أم نكتفي؟ طيب، نكتفي. وصلى الله وسلم وبارك. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم الصحة والعافية والسترة، وأن ينجينا جميعا مما نخاف، وأن ييسر لنا كل ما نرضوه أملا في طاعته والقرب إليه وحسن القدوم عليه إن شاء الله، وأن نتلقى ذلك بين يديه سبحانه روحا وريحانا وجنة نعيم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أم شيماء، نبحث هذه القضية في الخاص الآن إن شاء الله.